جيت عملت القهوة وفتحت اللايف، ما عملتش حاجة يعني، ما فيش وقت نعمل حاجة، فاهم؟ انت تبعد بس عن الناس، لان هو الناس حواليك وغش كتير. فبنهار رمضان ما تقعدش مع ناس كتير، بعد الفطار قلل بقى، قلل يعني، عشان خاطر ما تشتمش حد، ما تضربش حد، انت فاهم كده يعني. خاصة لو ليك اعداء كتير زي حالاتي، ما يستحسنش ان انت تقابلهم بالنهار، انت فاهم؟ لان انت هتفطر عادي خالص، وملاش لازمة تفطر على صرصار يعني. يوم ما تفطر تفطر على صرصار طبعا، السادة احسن من المحاوج، بس المحاوج ده بيبقى العطار حاطط فيه خلاصة فكرته، مستيكة وحبهان وزعفران وكستبان ومليطان يعني، انت فاهم؟ بيحط لك حاجات كتيرة، ولك الخلطة دي بتاعتنا، انت فاهم؟ الخلطة دي بتاعتنا. فما تسمعش كلام حد، انا كل اللي عايز اقوله لحضرتك ما تسمعش كلام حد. في حد بيقول الصوت واطي، ان احنا في رمضان، وانا قررت ان انا في رمضان مش هغلط في حد يعني، لا هشتم حد، بس على شرط فما حدش يشتمني، لا يشتمني هنفخه. انا امبارح مثلا كلت الساعة 2 بالليل او 2 وشوية، كلت ايه؟ كلت حمامة محشية رز ابيض عادي، بس واحدة خلاص. وقمت شربت عصير الجوافة بتاعي واستنيت الفجر وخلاص وصليت، انت فاهم حاجة؟ وقعدت شوية لحد الساعة 9 كده، ونمت صحيت على صلاة الجمعة، وبعدين بعد صلاة الجمعة قعدت شوية، وبعد كده رجعت نمت شوية، صحيت صليت العصر، وانا معاك اهو، فهمت حاجة؟ كده اليوم يمشي، كده اليوم ايه؟ يمشي. ممكن بالليل بقى اجي، انا بالليل النهاردة اجي اكل حتة بالليل ان شاء الله، واحدة ولا حاجة، حتة سمك مع توستاية او شوية رز ابيض مع بطاطس محمرة وخلاص، ومتعشية يعني متعشية يعني انت بتاكل عشان تبقي حياتك مستمرة، والاكل ليه وظيفتين، الابقاء على حضرتك عايش، رقم اتنين ان هو يمدك باللي انت محتاجه، رقم تلاتة ما يضركش. يبقى الاكل ليه تلات وظائف، وظيفة ابقائك على قيد الحياة، وامدادك بالموارد اللازمة للنمو او للتجديد او للاحلال او ما شابه هذا الكلام، رقم ثلاثة يكون ضرره عليك قليل. افهم، انت ما بتضرش غير من اكلك، من المام، انت فاهم؟ فانت لو المام بتاعك نظيف وايديك نظيفة، ومناخيرك نظيفة، مش هيخش لك مرض من حتة، ما هو انت الفتحات اللي عندك قفلتها بقى، من ايديك نظيف، ومناخيرك نظيف، وبقك نظيف، ومعدتك نظيفة، بالتالي حضرتك اول ما بتطيب اكلك انت بقيت تمام، ما عندكش مشكلة من حاجة يعني. وبعدين ما تعملش السجاير حاجز ما بيني وما بينك يعني، ما تنساش ايه يعني، ما تعملش السجاير حاجز ما بيني وما بينك، انت فاهم؟ زي بيض السمان، كان مشكلة كبيرة بيض السمان ده بيني وبين ناس كتير، بس ما تحطش السجاير مشكلة. ضياء العودي بيشرب سجاير، دي حريته الشخصية، ما انا عندي حاجات كتيرة في حياتي الشخصية ما تخصش حد، بشرب بقى سجاير في فيديو بطلعه برضو، انا قاعد لوحدي يعني، انت فاهم؟ نجيب محفوظ كان بيطلع في كل البرامج ماسك سيجار، ماسك عادي خالص. احنا يا جماعة اللي خلقوا عندكم حاجة عشان نتكلم فيها، نعدل على بعض فيها، تلاقي الشيخ اتق الله، تلاقي واحد معدي السجائر من الخبائس، انت عارف يعني، انت عارف؟ ما احنا مجتمعات بنحب نهيص، نحب ايه؟ نهيص. سابوا الحمار ومسكوا في البردعة يعني، انت سبت الحمار على بعضه، فما دول لي سابوا الحمار على بعضه، الحمار دخل الحمار،